اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يلي كماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال كما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. مولاي